السلام عليكم. قصتنا اليوم راح تكون في سوريا، وتحديدا في سنة 2013 في بداية الثورة اللي حصلت من الشعب ضد النظام. لكن احنا ما راح نتكلم عن موضوع الثورة، وان شاء الله رب العالمين يرجع سوريا مثل اول وافضل، والله يرحم اللي توفى ويشفي المصابين ويلم شتات الأسر اللاجئين اللي في بقاع الدنيا. لكن القصة اليوم هذه كان فيها أشبه بالمعجزة اللي حصلت. يا سبحان الله، رب العالمين ما يترك للعبد المظلوم إلا وياخذ حقه. شو اللي حصل؟ اتصل واحد شايب من أهل درعة على ولده، ألو وينك؟ قال يا يبا أنا موجود في المدينة الفلانية. قال له تجيني الحين. قال له أنا عندي شغل. قال لا لا لا، تجيني الحين، تهد الشغل اللي في إيدك وتجيني. قال أنا يحتاج لي تقريبا يوم يومين لين أوصل لك. قال له ما في مشكلة، أنا انتظرك. قال حاضر. سكر التليفون. أول ما وصل الولد بيتهم طلع له أبوه بسلاح وسدد له طلقة في راسه وتوفى على طول عند الباب، وسط ذهول الجيران والناس اللي عايشة في هالبيت. ما حد عارف شنو القصة. تقول أبو طلال زين شنو القصة يا أبو طلال؟ أنا أقولك شنو القصة. قبل لا أبدي قصة اليوم، هذه وزارة الإعلام، وزارة الإعلام الكويتية حاطين تلفزيون الكويت. ما نعرف ليش، شنو الفايدة؟ زين يصير أشبك على تلفزيون ولا لا؟ شغلة ثانية يا وزير الإعلام، تلفزيونك مخربان. شوف شوف الألوان، هذا الألوان شوف بين معاك طال عمرك ولا شوف وين صبعي؟ هذا هني التلفزيون خربان، هذا فشلتونا. ليش؟ ما له أي داعي صراحة. تلفزيون على الإشارة، يعني من بيشوف التلفزيون؟ شوف من بيشوف التلفزيون، حاطي تلفزيون ولو حاط مسلسل بعد، زين من بيشوف المسلسل يعني الحين على الإشارة؟ أقل ما فيها اشبكوا تليفونكم وحطوا سوالف طريق، يعني خل الناس تستفيد. نبي نرجع في بداية القصة عشان نفهم شو اللي حصل. تعرفون بداية الثورة أطلعوا في بعض المجموعات اللي تبع النظام مال بشار، يسمونهم شبيحة، يشبحون الناس يعني يسرقون أموالهم، يعتدون عليهم. من الكلام هذا والقصص كثيرة بالآلاف حصلت، وهذا الأمر ما يخفى على أحد. في أحد الأيام ادخلوا مجموعة من الشبيحة على بيت في حمص. البيت هذا عايش فيه رجال ومرته وعندهم 3 بنات. ادخلوا على طول، قيدوا الأب والأم واعتدوا على شرف البنات 3، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع الإهانة والضرب. وبالنهاية الأمر اسرقوا كل محتويات البيت، من بينهم تلفزيون. شنو علاقة التلفزيون أبو طلال؟ سؤالك جدا دقيق. التلفزيون هذا ما هو نفس التلفزيون اللي هو بلازما أو النظام الجديد، لا، نظام التلفزيون القديم المربع هذا من بين المسروقات. ورجعوا الشبيحة، كل واحد راح بيته، كل واحد اللي خذاله من هالمسروقات وداهم حق بيتهم، اللي يعطي أبوه هدية، اللي يعطي أمه هدية، اللي يعطي زوجته هدية من مال الحرام اللي خذوه من بيوت العالم. من بينهم الولد اللي أخذ التلفزيون، عطاه حق منه، عطاه هدية حق أبوه، لأن التلفزيون كان يعني شبه جديد يعني. أبوه استانس يعطيك العافية وكذا، من وين جبتها يا ولدي؟ قال اشتريتها من دمشق مكان شغلي يعني. قال الله يعطيك العافية. رجع الولد مرة ثانية للمعسكر اللي داوم فيه بعد طبعا أيام من السالفة هذه، ومرت الأشهر، شهر شهرين ثلاث أربع، يوم الأيام العائلة هذه اللي في حمص اللي دنسوا شرفها الله لا يبارك فيهم لا يوفقهم وسرقوا كل ما يملكون، قرروا أن يطلعون من حمص ويحاولون أن يهربون عن طريق الحدود السورية الأردنية، يبي يدخلون أردن بسبب التفجيرات اللي قاعد تحصل عندهم في منطقة حمص، كذلك بيتهم تعرض لأضرار كبيرة جدا بسبب البراميل المتفجرة. تعرفون قصتها اللي يرمونها من الطيارات على الشعب المسكين. مالكم بالطويلة، اطلعوا من حمص، وين راحوا؟ راحوا على درعة. درعة هذه منطقة حدودية يعني تقريبا أطراف سوريا، وأهم قاعدين في درعة طبعا مساكين يعني نازحين، ما عندهم لا مأوى ولا شيء، كل يوم يقعدون لهم في زاوية، كل يوم يقعدون لهم في مكان. شافهم أحد أهالي درعة، رجال طيب كبير بالعمر، وعطف عليهم، قال لهم من وين؟ قالوا إحنا جاي من حمص وإحنا في طريقنا رايحين الحدود السورية الأردنية. قالوا إن في طريق هناك ممكن إن نعبر ونروح الأردن. قال حياكم، تعالوا عندي في البيت أضيفكم وما يسر خاطركم إلا طيب، ما له داعي نكلف عليك وكذا. قال لا أبد، احنا نعين ونعاون. ضيفهم عنده في البيت، ادخلوا العائلة الأب والأم وبناته المساكين الثلاثة اللي مثل ما ذكرنا تعرضوا للاغتصاب. لكن الصدمة وين؟ الصدمة اللي لا يمكن انك تتخيلها. اول ما دخلوا هالعائلة الى بيت هالرجال اللي في درعة، لاحظوا شيء غريب في البيت. شنو؟ شافوا التلفزيون مالهم اللي انسرق من بيتهم، صالة الرجل صاحب البيت في درعة. وممكن تقول لي يا ابو طلال التلفزيونات تتشابه، كلامك صحيح، وهذا الكلام اللي قاله صاحب البيت في درعة حق العائلة اللي سألته عن هالتلفزيون. قال لهم لا اخاف انتم متوهمين، لأن التلفزيونات تتشابه، يعني مو معقولة هذا تلفزيونكم. قال له الرجال الحمصي، قال له شوف أنت كلامك صحيح، وإحنا ما نبي، إحنا ضيوف عندك وما نبي بعد يعني نكلف عليك أكثر من كذي ومنضايقك، لكن أسألك بالله أنك تخليني أفتح التلفزيون. قال له شلون تفتح التلفزيون؟ قال له أفتح الغطاء مال التلفزيون من الخلف. قال له ليش؟ قال لأني أنا لما كنت خايف من الشبيحة وكذا اللي يدخلون علينا، فتحت التلفزيون وخبيت داخله مبلغ من المال، لكن للأسف حتى التلفزيون الكبرى سرقوه وداخله الفلوس. فإذا أنا فتحت هالتلفزيون ولقيت داخله الفلوس اللي أنا كنت مخبيها، فهذا مليون بالأمية تلفزيوني. قال كلامك صحيح، تفضل. يا جماعة افتحوا التلفزيون ولا الفلوس مثل ما خباها الرجال في مكانها. سألهم صاحب البيت انتم شلون نسرق منكم هالتلفزيون؟ قالوا لا هذا ما نسرق، هذول شبيحة بشار دخلوا علينا في البيت في حمص واعتدوا على بناتي وسرقوا بيتي وضربوني وكذا وكذا. قال للقصة كاملة. هذا الرجال الدرعاوي مسك راسه وقعد يبكي، قام يطق على راسه ويبكي. ليش؟ اخذوا الصدمة عندكم. منو اللي جاب له التلفزيون؟ أولده. أولده هذا شنو يشتغل؟ في الجيش عند بشار. الولد هذا طلع بالفرقة اللي مخلينها مات التشبيح، الشبيح هذول، وهو اللي دخل على العائلة هذه، وهو اللي اغتصب بنات هالعائلة هذه وسرق تلفزيونهم من بين المسروقات. طبعا ما سرق إلا هالتلفزيون وترك باقي المسروقات حق أصحابه، وسبحان الله لأن رب العالمين يبي يكشفه خلى هالعائلة وإهي نازحة رايحة على الأردن مرت على بيت أبوها الشبيح. طبعا أبوها الشبيح هذا رجل شريف وما رضى في الظلم، اتصل على ولده قال له ولده أنا موجود في دمشق، قال له تجيني غصبا عليك بسرعة. الولد فعلا هد اللي بيده ورجع البيت. على طول كان الأب بانتظاره وقتله عند باب البيت. وهالقصة هذه مشهورة جدا جدا في درعة، الأب اللي قتل ولده الشبيح. طبعا بعد ما قتل ولده رمى بجثته ولا حتى رضى انه يصلي عليه، قاموا شالوه الجيران ودفنوه. قام هذا الدرعاوي واعتذر من العائلة وعوضهم باللي قدر عليه وشالهم بنفسه ووصلهم الى الحدود السورية الأردنية وهو يتعذر منهم على اللي سواه ولده. وطلع فعلا ما كان يدري ان ولده شغال مع شبيحة نظام بشار، يحسب انه يعني من هالعساكر اللي موجودين في الحدود. يعني هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.